أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف وفي كلمات المصنف إلى هذه العبارة: وتزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا، وتبدل بالعمامة قناعا، ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره. كان الكلام والبحث في الأمر الثالث من الأمور الأربعة، وكان هذا الأمر الثالث حول الكفن والواجب في الكفن والأمور المستحبة في الكفن وتكفين الميت. وصل الكلام في السنن، في السنن في تكفين الميت. طبعا بينا كثير من السنن وصل إلى هذا الأمر. قالوا عندما يكفن هذه المرأة الميتة تزاد لها على القطع الواجبة، تزاد خرقة أخرى أو قطعة أخرى تسمى باللفافة، وهذه اللفافة واستحباب هذه اللفافة طبعا ذكر الفقهاء على استحباب هذه اللفافة، واستدلوا على استحباب هذه اللفافة ببعض الروايات والأخبار، مثل رواية سهل ابن زياد عن بعض أصحابه، وهذه الرواية مرفوعة. طبعا تزاد هذه اللفافة لثديي هذه المرأة الميتة، وتلف بهذه اللفافة ثدييها، ويشد بهذه اللفافة إلى ظهر هذه المرأة الميتة. لماذا؟ قالوا لكي لا يبدو أو لا يظهر حجم ثديي هذه المرأة، وأيضا عندما يشيع هذه المرأة ألا يضطربا ثدييها، فهنا يفك الأكفان أو قد ينتزع الأكفان أو ترتيب الأكفان. طبعا قلنا فيه رواية، طبعا هذه الرواية أو كما يقول الأصحاب لا تقدير لهذه اللفافة لا في الطول ولا في العرض، بل ما يتأدى به الفرض المطلوب. الفرض المطلوب هذا يعتبر صحيح ولا إشكال فيه. هذا طبعا أيضا من الأمور المستحبة الزائدة، وأيضا من الأمور المستحبة أو الأجزاء المستحبة في تكفين المرأة: تزاد لفافة أخرى على المقدار الواجب، وهذه اللفافة تسمى النمط. طبعا النمط لغة ضرب أو قسم من البسط أو ثوب فيه خطوط، مأخوذ هذا الكلام مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق. ونقل أيضا عن ابن إدريس أنه فسر النمط بالحبرة، بالحبرة هذا الثوب اليماني. لماذا؟ للدلالة الاسمين على التزيين، على التزيين والتجميل. على كل حال المعروف بين الأصحاب والمشهور بين الأصحاب أن النمط يغاير طبعا الحبرة. على كل حال هذا الثوب أو هذه اللفافة الزائدة أيضا مستحب للمرأة، واستدلوا على استحباب هذا الثوب الخاص للمرأة أو اللفافة الخاصة لهذه المرأة الميتة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، حيث قال الإمام: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع يعني القميص، ومنطق يعني هذا الشيء الذي يشد في الخصر، أو البعض فسره بأنه هذه القطعة أو الخرقة للشد الثديي هذه المرأة، وخمار يعني القناع، ولفافتين، استدلوا بهذه الرواية. على كل حال هذا النمط أو هذا الثوب المخصوص الذي فيه هذه الخطوط بالطول مستحب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المستحب في المرأة زيادة على الواجب هو أن يبدل العمامة بقناع. قلنا العمامة مستحب للرجل، هنا في المرأة يبدل عن العمامة قناع، وهذا القول مذهب الأصحاب المعروف لأصحاب، قالوا مستحب استعمال القناع ووضع القناع لهذه المرأة الميتة، واستدلوا بصحيحة محمد ابن مسلم السابقة التي ذكرناه في النمط، في ثوب النمط، هذا ثوب المخصوص، وغير هذه الرواية أيضا هناك روايات وأخبار أخرى أيضا استدلوا على استحباب هذا الأمر الثالث. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول وتزاد للمرأة الميتة لفافة أخرى أو خرقة أخرى لثدييها، وبينا هذا الأمر، ونمطا أيضا بينا ثوبا مخصوص فيه خطوط، قلنا أيضا بينا المراد من النمط، وأيضا يقول المصنف وتبدل بالعمامة قناعا أو ما يسمى بالخمار، أيضا هذا أمر مستحب. انتهى الكلام من هذا الأمر، من هذا الفرع. فرع آخر يقول المصنف ويسحق الكافور باليد وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره. ذكرنا سابقا أنه من الأمور الواجبة في تكفين الميت وفي كفن الميت هو مسح مساجده السبعة على رأي المصنف بالكافور. فهنا يقول المصنف أن هذا الكافور إذا أراد أن يسحق هذا الكافور من باب المثال لو كان صلبا لابد أن يسحقه باليد، مستحب سحق الكافور باليد إذا أراد مسح مساجده السبعة، يستطيع بآلة ما بشيء ما بالحديد بالحجر، ولكن مستحب أن يستعمل يده في هذا الأمر. طبعا هذا الحكم أو هذا الاستحباب ذكره الشيخان وأتباعهما في هذه المسألة، حتى المصنف في كتاب المعتبر قال هناك ذكر هذا الأمر وبين أنه للشيخان وأتباعهما، وهناك ذكر أنه لم يتحقق من مستند هذا القول. هذا طبعا أمر مستحب، وأيضا من الأمور المستحبية أنه إذا مسح مساجده السبعة بهذا الكافور إذا زاد، هنا أيضا قالوا الأصحاب يستحب أن يرمى هذا الكافور الزائد على صدره، أيضا هذا أمر مستحب، وذكر هذا الأمر جماعة من الأصحاب ومنهم المصنف، ويستدل عليه بحسنة الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ويقول المصنف ويسحق الكافور باليد وإن فضل عن المساجد السبعة بعد مسح المساجد السبعة بالكافور ألقي على صدر الميت، هذا الأمر مستحب. الآن يذكر ما هو مقدار هذا الكافور الذي يمسح به مساجد السبعة للميت، سواء كان هذا الميت ذكرا أو أنثى. يقول نحن بينا سابقا مسمى الكافور كافي، ولكن يقول المستحب المقدار الأقل استحبابا أن يكون بمقدار درهم أو يكون بمقدار 4 دراهم، وطبعا وفيه استحباب أكثر وفضل أكثر إذا كان هذا الكافور مقدار هذا المكافور كان ب13 درهما وثلث الدرهم، مستحب بهذه الكميات ويمسح به مساجده السبعة، وإذا زاد يلقى هذا الزائد على صدر الميت، وأن يكون هذا الكافور درهما أو 4 دراهم وأكمله وأفضله استحبابا 13 درهما وثلثا من الدرهم أيضا مستحب هذا الأمر. انتهى الكلام في استحباب هذا الأمر. ثم يقول المصنف: ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن، يلاصقها أو يلصقها بجلده، وتكونان من النخل. طبعا أيضا من الأمور المستحبة عند العلماء الإمامية والأصحاب في تكفين الميت هو وضع جريدتان مع الميت في قبره. طبعا لا فرق سواء كان هذا الميت ذكرا أو أنثى، وضع جريدتان خضروتان مستحب. لماذا؟ قالوا الجريدتان إذا كانت فيهما رطوبة هذا الأمر يمنع العذاب عن هذا الميت ما دام هذه الرطوبة موجود في الجريدتان. وقلنا استحباب هذا الأمر إجماع من الأصحاب من علماء الإمامية للنصوص والروايات الكثيرة، وهذه الروايات مستفيضة. طبعا هذا في الأصل. الآن الكلام مما يتكون الجريدتان. قالوا كما يقول المصنف، هذا رأي المصنف فقط، قال لابد أن يتكون الجريدتان من سفع النخل فقط، يقول فقط، أما من شجر أخرى فلا. المصنف يقول الجريدتان يتكونان من سفع النخل، سفعان اثنتان من سفع النخل أيضا، هذا يسمى بالجريدتان فقط، هذا رأي المصنف. أما المشهور فيقول يتكون الجريدتان من سفع النخل، سفعا النخل إذا وجد النخل والنخيل، أما إذا فقد النخيل فقالوا سفع الجريدتان يتكونان من شجر السدر، من شجرة السدر، وإذا فقد أيضا شجرة السدر يتكون الجريدتان من شجر الخلاف، وقال المراد من الخلاف والصفصاف، شجرة الصفصاف، وإذا فقد هذه الشجرة أيضا قالوا من أي شجرة مرطوبة. هذا الترتيب هو المشهور بين الأصحاب. وقيل بعكس هذا الترتيب المشهور كما يظهر من كلمات شيخ المفيد والسلار رحمة الله عليه، هذا قول. وقيل الجريدتان يتكونان من أي شجرة فيها رطوبة ابتداء، لا يشترط من شجرة معينة كما نقل عن شيخ الصدوق والجعفي والحلي. هذا طبعا الكلام مما يتكون الجريدتان. أما الكلام الآن في طول الجريدتان، المشهور بين الأصحاب والفقهاء أن يكون طول الجريدتان بطول عظم الذراع، وفيه رواية، هذا قول، كما يقول المصنف بهذا القول. وقيل لابد أن يكون طول الجريدتان بمقدار الشبر، وفيه رواية صحيحة السند وهي حسنة جميل ابن دراج، هذا قول. وقيل لابد أن يكون طول الجريدتان بمقدار 4 أصابع، وهذا القول نقل عن ابن أبي عقيل في هذه المسألة. انتهى الكلام في هذا الأمر. وأما الكلام في كيفية وضع الجريدتان مع الميت في قبره، المشهور بين الأصحاب والعلماء ما ذكره المصنف في كتابه، حيث قال يوضع السفعة الأولى أو الجريدة الأولى من جانب الأيسر للميت، ولكن بين القميص وإزاره، أما الثانية فيوضع القريب من الترقوة، هذا عظم الكتف، هذا العظم أسفل الرقبة، يوضع هذا الثاني أو الجريدة الثانية عند أو مع الترقوة، ولكن ملاصق بجلد الميت، يعني تحت القميص. طبعا تحت القميص، هذا هو المشهور. ولكن الصدقان أو نقل عن الصدقان حيث قال يجعل إحداهما مع ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى أما الأخرى ماذا قالوا؟ عند وركه بين القميص والإزار. هذا قول ثاني. وقول ثالث نقل عن ابن أبي عقيل قال تجعل واحدة تحت إبطه الأيمن وثانية أينما اتفق. هذا قول ابن أبي عقيل. هناك قول آخر، هذا القول للجعفي، هذا القول للجعفي قال يوضع أحد الجريدتين تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وهو بعينه. طبعا هذا القول بعين ما رواه يونس عن الأئمة عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في استحباب وضع الجريدتين مع الميت في قبره. يقول المصنف من الأمور المستحبة ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر، هذه الكيفية هي المشهور، بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن الطرف اليمين، هذا العظم أسفل الرقبة، مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده يعني تحت القميص، وتكونان هاتان الجريدتان من النخل فقط، من شجر النخيل دون غيرها من أنواع الشجر. طبعا هذا رأي المصنف. وقيل وقلنا هذا القول هو المشهور بين الأصحاب والعلماء، حيث قال تكونان الجريدتان تكونان من النخيل، فإن فقد النخيل فمن السدر، وإذا فقد السدر فمن الخلاف يعني شجر الصفصاف كما يفسر، وإذا فقد هذه الشجرة فمن أي شجرة أخرى ثانية مرطوبة أيضا كافي. وقيل إن فقد النخيل فمن السدر يعني من شجرة السدر، وإلا يعني إذا فقد السدر فمن الخلاف، وقلنا المراد من الخلاف هو شجر الصفصاف المعروفة، وإلا إذا لا توجد هذه الشجرة فمن غيره من غير الخلاف من أنواع الشجر. هذا طبعا قول المشهور. انتهى الكلام من هذا الأمر. هناك أمر آخر يذكر المصنف، يقول إذا أراد أن يخيط الكفن، كفن الميت، فيستحب أن يكون هذه الخيوط من نفس الكفن، وإذا أراد أن يبل أن يرطب هذا الخيط طبعا فمستحب أن يرطبه بماء، بشيء آخر غير ريق هذا الإنسان، يعني يكره أن يبل هذه الخيوط بريق الإنسان، هذا مكروه. الاستحباب أن يستعمل رطوبة أخرى كالماء أو شيء آخر. طبعا هذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي وأتباعه، وحتى المصنف في كتاب المعتبر هناك ذكر أنه ليس لقوله دليل أو سند. يقول المصنف ويكره بل الخيوط، خيوط الكفن، بالريق، ويستحب أن يكون الخيوط من نفس الكفن. وأيضا من الأمور المكروهة يقول المصنف وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام، وأن يكفن في السواد. أيضا من الأمور المكروهة إذا أراد أن يجعل كفنا ابتداء لهذا الميت، فهنا يكره جعل كم لهذا الكفن. ويدل على هذه الكراهة رواية محمد ابن سنان عمن أخبره عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هذا الكفن أو هذا القميص ابتداء كان يلبس، كان قميصا من باب المثال ومن باب الفرض. هنا قالوا لا يكره وجود هذا الكم، وجود الكم أو الأكمام لهذا الكفن أو لهذا القميص، ويدل على هذا الأمر صحيحة محمد ابن مسلم ابن بزيع عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام، وأن يكفن أيضا في السواد، ويكره أن يكون لون الكفن أسود، أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة وتجمير الأكفان، يعني يدخن هذا الكفن، يستعمل دخنة طيبة أو طيبة الريح كالعود، ويطيب هذا الكفن بهذا الدخان الطيب كدخان العود من باب المثال، أيضا من الأمور المكروهة. وتجمير الأكفان يعني يستعمل جمر، ومن هذا الجمر يخرج مثلا دخان طيب من باب المثال كاستعمال العود أو دخان العود، أيضا من الأمور المكروهة. وتجمير الأكفان أو تطييب الكفن بغير الكافور والزريرة كاستعمال المسك والعنبر والعطور الأخرى، أيضا من الأمور المكروهة. ويكتب عليه على الكفن بالسواد بشيء بلون لونه أسود، أيضا من الأمور المكروهة. قلنا إذا أراد أن يكتب بتربة الحسين قلنا هذا مستحب. وأيضا من الأمور المكروهة وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور، يعني يمسح سمع الميت أو بصر الميت بالكافور، أيضا من الأمور المكروهة. وذكرنا هناك خلاف لبعض الفقهاء حيث قالوا نعم يجوز مسح سمع الميت أو مصر أو بصر الميت بالكافور، وقيل هذا القول للشيخان، وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد، يعني إذا أراد الإنسان أن يجعل كفنا لميت ما، وأراد أن يجعل القميص والمئزر والإيسار، الشيخان قالا يكره أن يقطع هذا القماش بالحديد بمقص مصنوع من الحديد أو بسكين مصنوع من الحديد، هذا مكروه. والظاهر عندما قال المصنف وقيل يشعرنا أو يشعر بأن هذا القول من الشيخين ضعيف. هذا المقدار اليوم نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.